ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليه ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين بالعدل والإحسان.